بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم إننا نبدأ بإذن الله عز وجل في هذا المجلس الثالث في قراءة والتعليق على شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ الكلام، في كتاب إذا كنتم تريدون يعني الكتب الجيدة في شرح العقيدة الواسطية، هناك كتاب جمعه أخونا الشيخ سعد بن شايم الحضيري العنزي، جمع الشروح المختصرة على العقيدة الواسطية في كتاب واحد وجميلة، تجد المتن أمامك وتحته 9 شروح، سبعة شروح، وهذا عنوان كتاب الكنوز المكية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، أظن في مجلدين أو في 3 مجلدات طبعة دار الوطن. ميزته أنك يعني هو جمع شرح الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ وشرح الشيخ بن سعدي والشيخ محمد خليل هراس والشيخ محمد بن مانع والشيخ فيصل مبارك والشيخ عبد العزيز بن باس والشيخ ابن عثيمين. ليس هذا الشرح، وإنما الشرح المختصر المقرر في المعاهد العلمية، وإلا لو أتى بهذا الشرح المطول لكان الكتاب في 5 مجلدات. المقصود أنها يعني جمع فيه الشروح كلها في مجلدين أظن أو في 3 مجلدات. جميل، يعني يجمع لك غالب هذه الشروح التي طبعت، يعني هو من إصدار مدار الوطن وجيد جيد، يعني فعند الإنسان إذا أراد أن يدرس أو أراد أن يراجع يكون سهل عنده أن يرجع إلى أكثر من شرح فينا في وقت واحد. وأيضا هو أخذ هذه الفكرة من كتاب 3 الأصول، فأيضا قام أحد المصريين بجمع الشروح على 3 الأصول حوالي نفس الطريقة هذه، لكن كان الطبع ما هو صف جيد. وأيضا ميزة الكتاب هذا أنه الشيخ سعد عاد مكثر من شرح العقيدة الواسطية جزاه الله خير، هو في عرعر، أنه جمع كلام شيخ الإسلام من كتبه ومجموع الفتاوى التي تشرح هذا الكلام الذي ذكره في العقيدة الواسطية، فالكتاب جيد جيد. هذا نعم كتاب جميل ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله. اذا نبدا اليوم في القراءه لعل الله يستر، لا باس يعني استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح قوله: ومن الإيمان، من هنا للتبعيد، لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، يعني بعض الإيمان بالله. الإيمان بما وصف به نفسه، وقوله بما وصف به نفسه في كتابه، ينبغي أن يقال وسمى به نفسه، لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط، إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة، فالمعتزلة يثبتون الأسماء، والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء، لكن يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات. نحن الآن نقول: لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف الله به نفسه؟ نقول لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين إلى الإسلام. في كتابه يعني القرآن، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب، وأضافه الله إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه فإن الله قد تكلم به. وفي هذه الجملة مباحث. نعم، هذا كلام المؤلف رحمه الله هنا، يعني استفسار في محله، لماذا قال بما وصف به نفسه ولم يقل بما سمى به نفسه، وخرج على أن أكثر يعني المخالفين إنما خالفوا في الصفات ولم يخالفوا في الأسماء. ويعني من المسائل التي أيضا حرص عليها ذكرناها في السابق أو في شرح الواسطية، أن المؤلف الشيخ الإسلام بن تيمية كان حريصا في العقيدة الواسطية على السير على ما يعني على ألفاظ الكتاب والسنة. من ذلك مسألة كنا استفسرنا عنها، فاستفسرت عنها أخدرس في الدرس السابق، لماذا قال والإيمان بالقدر خيره وشره، وأعاد كلمة الإيمان. بحثت عن هذا الموضوع، فأظن والله أعلم هو سار على نص حديث جبريل، فإن في أحد روايات حديث جبريل عند أبي داود وهو في الصحيحين قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فأظن أنه سار في ذلك المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام على هذا المنوال. ثم أن الشيخ محمد رحمه الله في هذه الجملة الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم أطال الكلام فيها، وذكر أربعة مباحث كما سيأتي معنا، هي في الحقيقة تصلح أن تكون أو خمسة أو ستة مباحث تصلح أن تكون مستقلة لوحدها، ولذلك لا أظن أنه يوجد أن أحدا شرح العقيدة الواسطية بمثل هذا الإسهاب، ولذلك ستتعجبون الآن في القراءة من هذه الإطالة من الشيخ محمد في شرح هذا اللفظ المختصر. والفائدة يعني قد تكونون خطبة يوم من الأيام، أو أن بعضكم خطيب، الناس يحتاجون إلى أن تعلمون أن يعلمهم الخطيب أمور العقيدة. فمثلا تحتاج أن تتكلم عن كيف أركان الإيمان الستة. الشيخ محمد كما في المجلس السابق في كل ركن من الأركان الستة ذكر مختصرا ما يجب علينا في الإيمان بالملائكة، ذكر ست أربعة أمور. لو تأخذ هذه الأربعة وتحولها إلى خطبة جمعة وتخطب بها الناس علمتهم أمور العقيدة الإيمان بالملائكة. هنا كثير من الناس يحتاجون إلى أن يعرفوا كيف نؤمن بصفات الله عز وجل. لو أتيت واختصرت هذه المباحث الستة وحولتها إلى خطبة لا استفاد الناس وانتفع منها. فيعني مما يميز شروح الشيخ محمد رحمه الله السهولة، وأنه يفكر المسائل ويستطيع الإنسان وطالب العلم أن ينقلها أو أن يستفيد منها أو أن يعني يضعها أو يختارها في خطبة أو موعظة أو محاضرة. نعم. المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء، فإن ذات الله تسمى بأسماء تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا، وقد يفرض الذهن أن هناك ذاتا مجردة من الصفات، لكن الفرد ليس كالأمر الواقع، أي أن المفروض ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا. فالذهن قد يفرض مثلا شيئا له ألف عين، في كل ألف عين ألف

فالإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بما بعد الموت، يقتضي الإيمان بصفات الله عز وجل. فمن القواعد المهمة في الإيمان بالصفات، صفات الله، أنها من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية نؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. مثال ذلك، المؤلف ذكر عدة أمثلة، لكن أنا سأكتفي بأحد الأمثلة التي ذكرها. الجنة، وصف الله عز وجل الجنة بوصفين، قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. شمس معروف، والزمهرير هو الحرارة، ومع ذلك يقول عز وجل ودانية عليهم ظلالها، يعني فيها ظل. الظل من أين أتى هذا الظل؟ هذا محل يعني لا تدرك العقول مثل هذا الأمر. اجتهد العلماء في تفسير معنى هذا، وكنت ذكرت لكم في أظن في شرح العقيدة أني كتبت فيها رسالة في معنى تعارض وجود الظل مع عدم وجود الشمس، وأن أقرب مثال لذلك أن هذا من الله عز وجل جعل الظل قادر على أن يجعل الظل من غير سبب موجب له، لأنه من النعيم. والله عز وجل أخبر أن في الجنة نعيما لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعجب من ذلك، الجنة ليس فيها نار، ومع ذلك في الحديث الصحيح قال ومجامرهم الألوة. المجامر يعني التي توضع فيها الجمر يتبخرون بها، بمعنى ذلك هي جمر، والله عز وجل نفى أن يكون في الجنة نار. لذلك الأمور الغيبية الأصل فيها التسليم بالغيب وأنها من عند الله. هذه الكلام يحتاجه الآن الناس في كثرة من ينكر وجود الله عز وجل وينكرون الإيمان، وكثرة من يرى بقول الملاحدة في إنكار كثير من المسائل، فيناقشون بمثل ما ناقش به المؤلف هنا. الروح التي في جسدك، هل تستطيع أن تعرفها، تعرف كنها، تعرف صفتها، متى تخرج؟ فكل هذه لا تعلم، وإذا كنت لا تعلم عما في داخل نفسك فكيف تريد أن تعلم عن ما هو أكبر من ذلك؟ نعم شيخنا بارك الله فيك، الحديث الذي يقول تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة، هذا تدنو الشمس قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة، لكن الله عز وجل الظل في القيامة في ذكر في أربعة مواضع. أظن أنا بعيد عهد بهذا، لكن نتذكر أنا وإياكم ظل ذكره الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، هذا قبل دخول الجنة. وظل ذكره موجود في صحيح مسلم أن رجلا يقف عند باب الجنة ويستظل بظل شجرة، فمعنى ذلك قبل دخول الجنة نص الله عز وجل عليها. والظل الثالث هو الظل الموجود في الجنة، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها كذا عام لا يقطعها. فالظل هناك ظل قبل دخول الجنة لا يناله إلا المتقون، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهناك ظل في الجنة. الكلام هنا عن الظل الذي في الجنة، كيف يكون فيها ظل وليس فيها شمس. لكن يعني من باب المباحثة، الآن أنا جالس في غرفة وأنتم كذلك، ولي يعني يعني لي شكلي ظل، لماذا؟ لأن النور الكهرباء، فالكهرباء الآن إذن متصور عقلا أن يوجد ظل بدون شمس، متصور عقل أن يوجد ظل بدون شمس. الله عز وجل على كل شيء قدير. نعم لا، القصد أنني رأيت مرة كلاما للشيخ ابن عثيمين يقول أن هذا سبعة يذلهم الله يوم لا ظل، يقول أن هذا الظل هو ظل يخلقه الله عز وجل في ذاك اليوم، وليس الظل أيضا فوق الله عز وجل، وإنما الله عز وجل فوق هذا الظل، كان يشير إلى هذا المعنى. هذه مسألة لعلها تأتي في هذا الكتاب، هذه مسألة اختلف فيها الشيخ محمد، أتى بهذا الرأي ورد عليه العلماء، وأظن من ضمن من رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما قرأت عليه كلامه في الدرس، اذكرها لما قري عليه قال لا هذا تأويل ما يصلح، نثبت الصفة كما وردت عن الله عز وجل، سبعة يظلهم الله في ظله هم لا ظل إلا ظله. وفي بحوث كثيرة حول هذا، أظن الشيخ كأني وجدت بحث في بحث له، أظن الشيخ ربيع المدخلي أو الشيخ في واحد من أهل المدينة في الجامعة الإسلامية له رسالة حول هذا الموضوع في إثبات الظل لله عز وجل، وهي محل خلاف. الشيخ محمد أتى بهذا الاجتهاد من عندي لأنه يعني اعتمد على رواية، في رواية أخرى ترى الكتب المؤلفة في الظل ثلاثة كتب، في للسيوطي وفيها أظن لقبله شخص أحد المتقدمين، منهم من قال إن هذا ظل العرش لأنه ورد في بعض الروايات في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. ولكن الأصل إذا كنا سنمشي على القاعدة الشرعية التي نقرأها هنا هو أننا نثبت الصفات كما جاءت عن الله عز وجل، وهذا اجتهاد من الشيخ محمد. جزاكم الله. المبحث الثالث، أننا لا نصف الله تعالى إلا بما لم يصف به نفسه، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل، ذكرنا من السمع آيتين، وأما من العقل فقولنا إن هذا أمر طيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك مثلين. المبحث الرابع، وجوب إجراء النصوص الواردة آيتين حتى ما يعني جرت عادة شيخ الشيخ عبد الله بن عقيل، وهي مسألة مهمة، أنه إذا مر به إحالة من المؤلف إلى موضع لا بد يجد هذا الموضع. الآيتين من باب التذكير هي قول الله عز وجل في الصفحة التي قبلها، قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخره، وقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما من العقل فهي المثلين التي ضربها قبل قليل، فيعني هي مسألة يعني تعرف فائدتها فيما بعد، أنك تحيل إلى كل موضع يذكره المؤلف ويحيل إلى السابق. الآن صار الناس يستخدمون التقنية، لكن المفروض القارئ حتى يستفيد يعرف مواضع هذه الإحالات، لأنك ستمر بك إحالات في بعض العلماء يحيل إلى مواضع ثم تعود إلى المكان ولا تجده، فيكون قد نسي أو سهى. نعم. المبحث الرابع، وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها. مثال ذلك، لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه، ولما وصف الله نفسه بأن له يدين فاليداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقة، بل المراد باليد ما يسبقه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا. المبحث الخامس، عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان معنوية وخبرية. المعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل للحسن. الخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما سماه. نظيره أبعاد وأجزاء لنا. الله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولن ينفك عن شيء منه. كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان، بل هو منذ خلقه الله فيه، لكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة. اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية؟ قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم مثل الرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين: فالكلام صفة فعلية باعتبار أحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء، كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء الله تعالى. اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية، لأنها من فعله سبحانه وتعالى، ولها أدلة كثيرة من القرآن مثل: وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد. وأولئك القوم المحرفون يقولون إثباتها من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية، يقولون لا يجي ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذه بدعوى أن هذه حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذا باطل، لأن في مقابلة النص، وهو باطل بنفسه، فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. المبحث السادس. هذه المبحث هذا جميل في مسألة في مسألتين. المبحث الرابع في أننا نجري النصوص على ظاهرها لا نتعداها، يعني لا ندخل في التفصيل. يد الله عز وجل لا نقول كيف هي صغيرة أم كبيرة، بل يداه مبسوطة، وصف بأن له عينا، يعني نصف الله بما وصف به نفسه. ولذلك من بعض أفلام الكرتون التي تعرض في الشاشات، وكانت في السابق كان يعني الناس ما عندهم إلا التلفزيونات، مما عرض فيلم يعني، أو وضعوا هناك شخص يعني من ألعاب الأطفال ومن مسلسلات الأطفال، يعني شخص جبار صعد إلى السماء، فخرج له شخص عظيم له عيناني أو عين واحدة ونتيئتان. فالمتصور في أذهان الصغار الذي أنهم يصف يعني أن هذا هو القادر على كل شيء، وهذا في تلبيس يعني ذيك الأيام، يعني قد يكون لبس على كثير من الناس، لكن الآن صار أكثر يعني سهولة في نقد مثل هذه الأمور بوجود يعني وسائل إيصال المعلومة إلى المتلقين الذين تلقوا الصور الباطنة. والمبحث الخامس قسم الصفات إلى صفات ذاتية معنوية وصفات خبرية وصفات فعلية، وهذه مهمة جدا في يعني معرفة أنواع صفات الله عز وجل، وسيتكلم عنها إن شاء الله في كتاب كلاما طويلا. لكن تقسيم صفات الله عز وجل إلى هذه الأقسام الأربعة مهمة، والصفات الذاتية لأنها ملازمة لا تتغير لا تنفك عن الإنسان، والصفات الفعلية التي يفعلها بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. المبحث السادس أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لأن مدار إثبات الأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات ونفيها على السمع أو نفيها على السمع، فعقولنا لا تحكم على الله أبدا، فالمدار إذن على السمع خلافا للأشعرية والمعتزلة. كلمة فائدة يعني النحوية ولغوية، كلمة إذن هذه اختلف النحات أو اللغويون في كيف كتابتها، هل هي بالنون أم بالتنوين. الفائدة فيها هو خلنا أطلع لكم ما أنا حاطها عندي، يعني متى تكتب بالنون ومتى تكتب بإذن. يعني هناك من يرى كتابتها عند إهمالها مثل ما كتبت هنا، وعند إعمالها بالنون. يعني إذا وقف عليها يقال إذن، وإذا كانت ستوصل فيثبت النون. ما الفرق بينهما؟ ومن العلماء من يقول أنها تكتب دوما بالنون، و يعني هذا رأي المبرد. المبرد يقول أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف، لأنها حرف مثل أن لن، والحروف لا تنون. فلو أن يعني هذه من باب الفائدة، وأنا أرى أنها لو كتبت بالنون لكان أفضل، لأنك الآن لو جئت تقرأ وقفت عليها فالمدار إذا، فقلت إذا صح الكلام عليها إذا بدون، لأنها كتبت على بدون نون، لكن الصواب أن تقول فالمدار إذا أرسم. فهم لعل ناسخ الكتاب اعتمد على الرأي الأول وهو التفريق بين التنوين وبين النون. نعم، وضح هذا التفريق؟ نعم. فالمدار إذن على السمع، خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا ما اغتدى العقل بإثباته أثبتناه، سواء أثبته الله لنفسه أم لا، وما اغتدى نفيه نفيناه وإن أثبته الله. وما لا يقتدي العقل إثباته ولا نفيه، فأكثرهم نفاه، وقال إن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناها وإن لم يوجبها نفيناها. ومنهم من توقف فيه فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها، لكن لا ينكرها لأن العقل لا ينفيها، ويقول نتوقف لأن دلالة العقل عند هذا سلبية إذ لم يوجب. يتوقف إذا لم يوجب يتوقف ولم ينفي. فسار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل، فيتفرع على هذا ما اقتدى العقل وصف الله به، ما اقتدى العقل وصف الله به ووصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة. وما اقتدى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان في الكتاب والسنة. فلهذا يقولون ليس لله عين ولا وجه ولا له يد ولا استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا. لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا، ولو أنكروا إنكار جحد لكفروا لأنهم كذبوا، لكنهم ينكرون إنكارا ما يسمونه تأويلا، وهو عندنا تحريف. والحاصل أن العقل لا مجال له في باب الأسماء أسماء الله وصفاته. فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل. وقال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة. فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فمثلا العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها، لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم، لأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات سالما من النقص. فمثلا يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا. قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ولا بد أن يكون خالقا، لأن الله قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم، لأنه نقص. ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل. العقل أيضا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا. فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز لأنه صفة نقص. إذا كان الرب عاجزا وعسيا وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز فلا يمكن. إذن العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوسف الله به، والعمى كذلك، والسمم كذلك، والجهل كذلك، وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع. سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله؟ وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله؟ الجواب لا، لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة. فكل صفة كمال فهي ثابتة لله سبحانه. فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، لأن سببهما الحاجة، الله تعالى غني عما سوى، لكنهما بالنسبة للمخلوق كمال. ولهذا إذا كان الإنسان لا يأكل فلا بد أن يكون عليلا بمرض أو نحوه، هذا نقص. والنوم بالنسبة للخالق نقص وللمخلوق كمال، فظهر الفرق. التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق، لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة، ولا أحد ينازعه. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، قال: من نازعني واحدا منهما عذبته. فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، وكل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق. إذن كان الكمال أو النقص اعتباريا. هذه ستة مباحث تحت قوله ما وصف به نفسه، وكلها مباحث هامة، وقدمناها بين يدي العقيدة لأنه سينبني عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا كلام جميل. الخاتمة هذه قاعدة، وأنا قلت لكم يعني نجمع بعض القواعد: ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق. هذه قاعدة جميلة من المؤلف، وهي يعني حتى أمثلته عليها جميلة. وذلك بعض الناس يعني يتوسع في كلمة ولله المثل الأعلى حينما يتكلم عن بعض الأمور، فليس كل ما يصف الإنسان به نفسه من كمال هو كمال لله، بل قد يكون نقصا. الأكل لا يمكن للإنسان أن يترك الأكل، والذي يترك الأكل والشرب هذا ناقص، لكن الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب. التكبر حرام في حق المخلوق، لكنه في حق الخالق سبحانه وتعالى كمال. هذه فائدة مهمة يعني قد لا تجدها أو هي موجودة في غير مظنتها. نعم. قوله: وبما وصفه به رسوله، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بالقول أو بالفعل أو بالإقرار.

أجزاء الشخص عند ذكر صفات الله عز وجل فيما يوافق الاسم له. ومن ذلك أيضا إذا أراد أن ينكر على شخص يقول يعني إن الله يراك شر عينه وهكذا، فبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المؤلف. نعم. طيب عندي بس استفسار في صفحة 55، وأما الفعل في نهايته قال هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل، ثم قال في نهاية الفقرة الثانية كذلك وهذا أيضا وصف الله، وصف لله بالعلو عن طريق الفعل. استخدم الشيخ يعني في مكانين عن، لأنه لما قال يعني إلى ثلاثة أقسام أما القول والفعل هذا بعض، يعني لماذا لم يستخدمه بمن المكانين؟ لأن بعض هذا فعل للتبعيد، عن للمجاوزة كما نعلم. ها الموضع الأول وين فيه؟ عن طريق، وهذا وصف لله بالعلو عن طريق الفعل، وهذا وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل. وش الإشكال؟ عن هذا، عن استخدام عن ماذا تدل يعني؟ أرفع عن هذا في هذا الموضوع. له عن له عدة معاني، يعني بمعنى باء بطريق الفعل، حذف العين العن وحط الباء بدلها فتم المعنى بواسطة بطريق، أحسن شيء بوصف لله تعالى لله بالعلو عن طريق الفعل، يعني بطريق الفعل يجوز. معنى لها عدة معاني وليس لها معنى واحد. طيب أحسن الله إليكم. قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الشرح في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف التغيير، وهو إما لفظي وإما معنوي، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، فمثلا فما تجد أحدا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الدال إلا إذا كان جاهلا، هذا الغالب. لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس، فهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف يعني تغيير اللفظ أو المعنى، وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلا ويسمون أنفسهم بأهل التأويل لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف، لأنه ليس عليه دليل صحيح، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا، ولو قالوا هذا تحريف لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون من غير تأويل، لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره لأنه أدل على المعنى. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفا. الوجه الثالث محرفا، نعم. فالمؤول بغير دليل يكون محرفا، نعم. فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفا. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل، لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معناه. أما التحريف فبمجرد ما نقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه،

بخلاف التأويل فإن منه ما يكون مذموما ومحمودا فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه. ولا تعطيل، التعطيل بمعنى التخليه والترف، وقوله تعالى وبئر معطلة أي مخلات متروكة. والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من أسماء الصفات سواء كان كليا أو جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، هذا كله يسمى تعطيلا. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقرارا كاملا. فإن قلت المؤلف قبل أن نمضي، لأننا نريد أن يعني أيضا نفكر المسائل، في آخر الفقرة السابقة قال فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه. ما هذه الأوجه الأربعة؟ هي التي ذكرها، قال لأنه الوجه الأول لأنه الذي جاء به القرآن، الثاني لأنه ألصق بطريق المحرف، الثالث لأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف، الرابع لأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل فإن منه ما يكون مذموما ومحمودا. فهذه يعني لو قيل لماذا كان التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل، فنقول من أربعة أوجه ذكرها المؤلف هنا. نعم. ولا نعم والمراد فأهل السنة نعم. فإن قلت مرق بين التعطيل والتحريف، قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي بل قوته، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد اليد الحقيقية، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظ، نقول هذا معطل وليس بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين. الطريقة الأولى هي التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير المراد. والطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، فهم لا يفوضون المعنى كما يقول المفوضة، بل يقولون نحن نقول بل يداه أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل، وبهذا نعرف ضلالة أو كذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض. هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف، وإن كذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز، لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ. وعلى كل حال لا شك أن الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض أنهم أخطأوا، لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. عندما يسمع الإنسان التفويض يقول هذا جيد أسلم من هؤلاء وهؤلاء، لا أقول بمذهب السلف ولا أقول بمذهب أهل التأويل، أسلك سبيلا وسطا وأسلم من هذا كله وأقول الله أعلم ولا ندري ما معناها. لكن يقول شيخ الإسلام هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق رحمه الله. إذا تعملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم واستطالة للفلاسفة. تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن، لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأي بيان في كلمات لا يدري ما معناها، وهي من أكثر ما يرد في القرآن وأكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته. إذا كنا لا ندري ما معناها هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ أين البيان؟ إن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري فغيره من باب أول.

عن بعضهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وما أثر عن بعض هؤلاء الرازي و وغيرهم من أثرت عن هذه القصص، وأبو المعالي الجويني في قوله أموت على عقيدة عجائز نيسابور. فلكن يبقى أن المؤلف قال في بداية الكلام ولم يبين معنى التفويض الذي ذكره هنا حينما قال في صفحة 61، قال لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، ولم يتكلم عن مسألة تفويض الكيفية، لكن لعله يتكلم عنها لاحقا، أو أنها مرت بي وأنا ما انتبهت لها، لأنه قال لا ولكن يفوضون الكيفية، ولم يتكلم إثبات المعنى وتفويض الكيفية، ولم يصف معنى التفويض هنا مقصوده به أو شرح لهذه العبارة. نعم، هذا إثبات المعنى وتفويض الكيفية. نعم، قال هكذا هكذا قال، لكن هل ورد فيما قبلها معنى التفويض كيف يكون؟ والآن تكلم عن التفويض الخاطئ ولم يتكلم عن التفويض الصحيح، ثم قال وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فما أدري والله هل هناك نقص، لكن لعل سيعود إلى الكلام عنها في موضع آخر. إذا نقف عند هذا الموضع في صفحة 64، لأن من غير تكييف ولا تمثيل متصلات في بعض، ولا نريد أن نقطع واحدة عن الأخرى، لأن من غير تمثيل أطال فيها، كتب فيها حوالي 8 صفحات. والمؤلف رحمه الله تعالى، أنا أعود وأقول أن من أفضل وأوسع الشروح للعقيدة الوسطية هو شرح الشيخ محمد رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر للشيخ ويجزيه خير الجزاء، ويجزيكم أيضا يعني أنكم تعينون الإنسان على قراءة هذه المطولات. الله خيرا. والحمد لله رب العالمين.